أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون كل فرق لسنا ثم لا تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ أتى الله